كما يتحتم على كل مسلم ان يدعو الى الله بقدر استطاعته عملا بقول الله تعالى عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل عني ونفعي الحديث وان الخطر والشر ما استقر الا في سكوت العموم عن الدعوه الى الله دون ان كل ما يدعو الى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.